وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. قال: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه بيقول: إن أنا كنت أدعو أمي إلى الإسلام، أمه كانت كافرة وهو بار بأمه رضي الله عنه، فلما أسلم كان يدعو أمه إلى الإسلام، فقال: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. يعني هو كل مرة بيدعوها قال فتأبى علي، تقبلش مني. ففي يوم من الأيام كأن أبو هريرة بيكلمها عن ربنا وبيكلمها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام، أسمعتني في رسول الله ما أكره، كأنها شتمت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. يعني ليه أبو هريرة رضي الله عنه بيبكي؟ أولا بيبكي خوفا على أمه، إن يعني هي تموت على الكفر، هتخلد في النار، هو بيحبها وبر بها، فخوفا على أمه أن تموت على النار. وتاني حاجة إن هي شتمت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه نفسيته واسعة. يعني أبو هريرة جاي يقول له إن أنا كنت بكلم أمي فقالت فيك كلام وحش، أسمعتني فيك ما أكره، وبيقول له إيه؟ معلش ادعي لها، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال: فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا خارج، يعني هو عنده يقين في ربنا سبحانه وتعالى، حسن ظن ان ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب مباشرة، يعني يا جماعة هو راح للنبي قال له ادعي لها، واول لما النبي دعا لها خرج مباشرة. رايح فين؟ رجع البيت، عايز اشوف اجابة الدعوة، يعني ايه اللي حصل. قال: فخرجت فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، سمعت صوت رجلين سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، ما تدخلش، خليك مكانك. قال: وسمعت خضخضة الماء، كأن في صوت مية، حد بيغتسل. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. شوف شوف، هو جاي له في البداية بيبكي من الحزن على أمه خوفا عليها، وحزنا أنها أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، وبعدين تاني مرة رايح للنبي وهو يبكي من الفرح. فقلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: خير. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما لقى أن الدعوة الأولى ربنا سبحانه وتعالى تقبلها، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب المؤمنين إليه. قال أبو هريرة، شوف شوف ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. يعني أبو هريرة بيقول بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مفيش مؤمن ما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى هو المجيب القريب المجيب، إن ربي قريب مجيب كما قال صالح عليه السلام. وإجابة ربنا سبحانه وتعالى بسم الله المجيب هي يعني في علاقة خاصة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، إن أنت تدعي وربنا سبحانه وتعالى يحب إن هو يستجيب الدعاء. لذلك موسى عليه السلام ما لما في سورة طه لما ربنا سبحانه وتعالى كلمه قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال موسى بعد التكليف بالمهمة دي، يعني تخيل سيدنا موسى مأمور أنه يذهب إلى فرعون الطاغية، واحد بيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، يقول قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني واحد بيدعي الملك والألوهية والربوبية، فمهمة دعوية صعبة جدا. فسيدنا موسى قال ده وقت الدعاء، فقال رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ده كل ده دي طلبات، يعني عارف أنت إيه قائمة الطلبات اللي سيدنا موسى دعا بيها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن معنى الدعاء ده بإذن الله. لكن الشاهد إيه؟ إن هو دعا دعوات كتير، وقال الغرض أنا بسأل الأسئلة دي ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الآية اللي بعدها إيه؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص كل اللي أنت طلبته ده قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر موسى عليه السلام بسابق إحسانه، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ده والله سبحانه وتعالى يحفظ موسى عليه السلام ويرعاه ويتولى أمره وهو رضيع. يعني إزاي تظن أن بعد ما بقيت نبي من الأنبياء أن ربنا سبحانه وتعالى هيضيعك أنه لا يقبل الدعاء؟ قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فده من آثار اسم الله المجيب، أن ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالدعاء الدعاء هي عبادة من أعظم العبادات زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. طب إيه أنواع الدعاء؟ الدعاء في نوعين اسمه دعاء عبادة النوع الأول، والنوع الثاني دعاء مسألة وطلب. فدعاء العبادة ده إن الإنسان بيعمل عبادات وبيطلب من الله سبحانه وتعالى الثواب من العبادة، زي واحد بيصلي بيصوم ده دعاء عبادة. ودعاء المسألة إما أن الإنسان بيسأل ربنا سبحانه وتعالى جلب نفع، يعني أنا مثلا نفسي في خير حاجة في الدنيا أو حاجة في الآخرة فبقول يا رب ارزقني الخير ده، أو دفع ضر، إما الضر ده يكون أصلا واقع على الإنسان، يعني واحد مبتلى بمرض معين فيقول مثلا إيه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ، يعني أنا عندي المرض ده دلوقتي، أو يتعوذ من حاجة هو خايف منها في المستقبل أو شر ممكن يصيب الإنسان في أي وقت، أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وهكذا. فده دعاء عبادة وده دعاء المسألة. طيب فضل الدعاء إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى في آيات كتير في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث بيكلمنا عن قيمة الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب ان انت تسأله، يحب ان انت تدعي، وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب. اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يعني ما الدعاء هو العبادة؟ أسلوب حصر. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة إيه؟ الدعاء هو العبادة لأن الدعاء في أعظم معاني العبودية، وهي أن الإنسان يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يعني معنى أن أنا بدعي ربنا معناها إيه؟ يعني أنت لما تطلب، ولله المثل الأعلى، تطلب من إنسان، تروح لشخص معين تقول له أنا محتاج فلوس مثلا، أو محتاج أن حد يساعدك في حاجة، أو حد يحميك من حاجة معينة، فأنت بتعتقد أول حاجة أن أنا ضعيف محتاج مساعدة، أن أنا فقير محتاج أن حد يعطيني، وأن الشخص اللي أنا بسأله ده أن هو قادر على إجابة السؤال. يعني ده معنى السؤال، معنى أن أنت رايح تسأل فلان، معناها أن أنت عارف أن هو عنده الإجابة، يقدر أن هو ينفذ الإجابة دي، يقدر أن هو يعطيك ده. فده معنى مهم. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة إيه؟ الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء هو العبودية، هو الانكسار، هو في أن أنت بتعترف أن أنا عبد، أن أنا فقير، أن أنا محتاج، أن أنا من غير ربنا سبحانه وتعالى ولا حاجة، أن أنا محتاج أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني الشر، أن أنا محتاج أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني الشيطان، أن أنا لو أنا على نفسي كده مش هقدر. ومعترف في معنى الدعاء ده أن ربنا سبحانه وتعالى سميع، وأن ربنا سبحانه وتعالى قريب، وأن ربنا سبحانه وتعالى مجيب، وأن ربنا سبحانه وتعالى قادر. فده معنى، معنى الدعاء هو العبادة، في افتقار الإنسان، اعتراف الإنسان أن هو عبد، وأن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني سبحان الله، إن ممكن إنسان لما تسأله تطلب منه طلبات يبقى ده تقيل عليه قوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم، وأكرم شيء على الله سبحانه وتعالى إن أنت تدعي. يعني الناس اللي عندها زهد في الدعاء ما بيدعيش، ربنا سبحانه وتعالى يحب إن أنت تسأله، يحب إن أنت تفتقر إليه، يحب إن أنت تتذلل إليه سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. طب ليه؟ يعني ليه إن اللي ما بيدعيش ربنا سبحانه وتعالى إنه من لم يسأل الله يغضب عليه؟ هو أنت ما تسألش ليه؟ ما بتدعيش ليه؟ إما أن أنت شاكك في قدرة ربنا، أو معتمد على نفسك، معتمد على الأسباب بتاعتك، أو أن أنت شايف أن أنت مش محتاج، أن أنا غني والعبد فقير الله سبحانه وتعالى. فممكن يكون هو مستكبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك قال الشاعر في المعنى ده: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم الإنسان حين يسأله، حين يسأله يغضب. ولذلك كل دعوة الإنسان بيدعي بها الله سبحانه وتعالى يقبل هذه الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ يعني بقى مدام الموضوع كده كل الدعوات مستجابة؟ قال: الله أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا.